السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهديه واستنى بسنته وانتهج بنهجه إلى يوم الدين. أما بعد، نسأل الله أن يتقبل منا جميعا صيامنا وصلاتنا وصالح أعمالنا، وأن يغفر لنا تقصيرنا. نسأل الله أن لا يخرجنا من رمضان إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لا تبور، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة الكرام، في حديث معاذ رضي الله عنه الذي معنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على أبواب الخير؟ قال معاذ: قلت بلى يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة، هذا باب عظيم من أبواب الخير، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، هذا أيضاً باب عظيم من أبواب الخير. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وصلاة الرجل في جوف الليل، أي من أعظم أبواب الخير والأجر والثواب صلاة الرجل في جوف الليل. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. نسأل الله ألا يحرمنا من فضله. روى البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان رجال على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحدهم رؤيا يقصها على النبي صلى الله عليه وسلم، في بعض الطرق قال: فربما بشره صلى الله عليه وسلم، فتمنيت أن أرى شيئاً من ذلك لأقصه على النبي صلى الله عليه وسلم. في صحيح البخاري أيضاً أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرؤى ثلاثة، الرؤى ثلاثة أقسام: رؤيا صادقة، بشرى فيها شيء يفرح المؤمن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا رأى أحدكم ما يسره فليحمد الله على ذلك ولا يذكرها إلا لمن يحب. يعني الذي تحسب ويغلب على ظنك أنه يحب لك الخير، أنه لا يحسدك. القسم الثاني حديث نفس، يعني أمر الإنسان منشغل به بالليل وبالنهار فيرى أضغاث من ذلك، فهذا لا اعتبار له. القسم الثالث قال صلى الله عليه وسلم: وتحزين من الشيطان، يعني الشيطان يريد أن يغم هذا الإنسان فيرى الإنسان شيء يخاف منه. قال صلى الله عليه وسلم: فإذا رأى أحدكم ما يكره فليستعذ بالله من شره وليتفل عن يساره ثلاثا بدون ريق، ثلاث مرات بدون ريق، وليتحول عن جنبه الذي هو عليه ولا يخبر بذلك أحد فإنه لا يضر. هذه أقسام الرؤى كما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. نرجع لحديث ابن عمر، قال: فتمنيت أن أرى، هو يتمنى أن يرى شيء لعل النبي صلى الله عليه وسلم يبشره، وفي بعض الطرق قال: فقلت لنفسي لو كان فيك خير لرأيت شيئا من ذلك. وفي بعض الطرق أيضا أنه دعا في ليله قال اللهم إن كنت تعلم في خيرا فأرني شيئا من ذلك. قال عبد الله وكنت غلاما شابا عزبا فكنت أبيت في المسجد، يعني كأنما هيأ نفسه ليرى شيء يفرحه، المسجد فيه الصلوات وفيه القرآن، مهبط الرحمات، بيوت مباركة طاهرة، بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. قال وكنت غلاما شابا عذبا فكنت أبيت في المسجد. قال فرأيت كأن بيدي سرقة من استبرق، شيء يشبه الحرير لكنه من الجنة، نسأل الله ألا يحرمنا من فضله. قال فرأيت كأن بيدي سرقة من استبرق، ما تمنيت مكانا بالجنة إلا حملتني إليه. قال ثم إن ملكان أتياني فأخذ بي وأقبل بي على النار. نسأل الله أن يجنبنا الزلل وأن ينجينا من عذابه. قال فنظرت إليها، يعني إلى النار، فإذا هي مطوية كطي البئر. البئر لما تكون مبطنة بالحجارة يقال بئر مطوية، لما تكون بدون هذه البطانة من الحجارة تسمى قليب. إنها عليهم مقصدة. قال فنظرت إليها، يعني إلى النار، فإذا هي مطوية كطي البئر، وإذا لها قرنان كقرني البئر، يعني الخشبتان اللتان تعلق في ماء البكرة التي عليها ما يحمل في الماء. قال ورأيت فيها رجال قد عرفتهم. نسأل الله أن ينجينا من العذاب. من هم؟ لا، عبد الله ابن عمر رباه رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة، حتى لو كان منام لا يذكر ذلك، ممكن ينصح لكن لا يتكلم بذلك. قال فجعلت أقول اللهم إني أعوذ بك من النار، اللهم إني أعوذ بك من النار. قال فلقينا ملك ثالث بيده مقمعة من حديد وقال لن ترع، لا تخاف، إنك لست من أهلها، إنك تصلي. يبقى أهل الصلاة حرمهم الله على النار. نسأل الله أن يجنبنا عذابه وسخطه. لن ترع، لا تخاف، ما قال لا، لن، لا خوف عليك، لن ترع، إنك لست من أهلها، إنك تصلي. نسأل الله أن لا يحرمنا من الصلاة ما حيينا. قال فقصصتها على حفصة اللي هي زوجة من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، واخت من؟ واخت عبد الله ابن عمر. كأنما استحيا إن هو يذكر ذلك للرسول، كان يتمنى إن هو يرى شيء لعل في بشرة، فرأى ذلك. ماذا يذكر لرسول الله؟ يقول رأيت أن ملكان، ولولا أن ملكا يعني اقتادني إلى النار، ولولا أن ملك قال لن ترع استحيا. قال فقصصتها على حفصة، فقصتها على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل، نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. يبقى الذي يحافظ على قيام الليل في رمضان وفي غير رمضان يقال فيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الرجل، نعم الرجل، كيف لا، و شرف المؤمن، شرف المؤمن هكذا قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، محافظته على ذلك تجعل له شرف ومنزلة في السماء. يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. قال نافع: فكان عبد الله بن عمر بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقيام الرجل في جوف الليل وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم قرأ: تتجافى جنوبهم عن المضاجع. في تجافي، كأن في تجافي بين المضاجع الفرش وجنوب الصالحين، بمعنى أنه لا يقر له قرار في أي ليلة، ما ينفعش، ما يقدرش، لا يستطيع أنه يستريح إلا بعد أن يأخذ حظ من الصلاة، 3 ركعات 5 ركعات أقل أكثر، لكن تتجافى، مش قادر ينام، تتجافى جنوبهم عن المضاجع. ماذا يصنعون؟ يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ماذا أنت صانع لهم يا رب؟ فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، نسأل الله لا يحرمنا من فضله، جزاء بما كانوا يعملون. أمن هو قانت آناء الليل يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا يمكن أن يستوي هذا مع ذلك، هذا قلبه حي يطلب ذلك. وأفضل ذلك ما يكون بينك وبين الله. النفس البشرية جبلت إن هي تنشط مع العاملين، مع الصالحين، ينشط للقيام، للصيام، للنفقة، للصدقة، مع نشاط إخوانه، لكن لابد له من خبيئة تنفعه يوم القيامة وتكون الأعظم أجرا عند الله يوم القيامة. أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، بينك وبين الله 2 ركعتان 3 ركعات تدخل الجنة بسلام. نسأل الله أن يجمعنا في جنته. أقول قولي هذا، أستغفر.